الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشاعر رحمه الله تعالى: والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصالح، كما قال تعالى: ما اصابك من حسنه فمن الله، ما اصابك من سيئه فمن نفسك. والايه قبلها وين هذا يا شيخ؟ هنا وارضى وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لأن الباب أصلا كله احنا قلنا مداره على الإيمان والرضا بالقضاء والقدر، لأن استعمال كلمة لو دائما تكون متى؟ بعد وقوع، يعني ما قضاه الله عز وجل وقدره. يستعمل الإنسان هذه الكلمة من باب الاعتراض أو عدم الرضا أو عدم التسليم بما قضاه الله عز وجل وقدره، ظنا منه أن بذله لشيء من الأسباب، أو أنه لو بذل كذا أو فعل كذا فلعل ذلك السبب كان يرد شيئا أو كان سيرد شيئا من قضاء الله عز وجل. نعم. قال تعالى: نعم، فما وقع يعني عليك، ما أصابك سواء كان بفعلك أنت بفعل نفسك، فرجع الفعل عليك بمصيبة أو بلية، أو كان بفعل بعض الآدميين، فالأصل فيه إيش؟ الصبر. نعم. والرضا والتسليم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله أكبر، الله أكبر. ولهذا قال آل موسى: تلومني على أمر، يعني يهدي قلبه ليش؟ إلى الرضا والتسليم بقضاء الله عز وجل وقدره. ولهذا قال آدم لموسى: تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، فحج آدم موسى. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلب عليه بالحجة، غلب عليه بالحجة والبينة. يعني هذا الحديث طبعا كثير جدا، يعني يفسر هذا الحديث على غير ما هو الأصل في هذا الباب، في باب القضاء والقدر. فزعم كثير منهم أن الاحتجاج أن آدم احتج بالقضاء والقدر على فعله الذي فعله، وهو الأكل من الشجرة. لكن أقول يعني ما ذكره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة جدا، وما هو يعني متقرب عند أهل السنة والجماعة، أن الأصل في هذا الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف ومشهور وفي الصحيح، الحديث يعني فيه ذكر لمصيبة وقعت، وفيه أيضا ذكر لمعصية وقعت. ولا ما تحبون تسمونها معصية؟ الله عز وجل سماها، نحن هذا الذي نقول، لكن كثير يعني من أهل العلم وطلبة العلم عندهم يعني حساسية من استعمال هذه الكلمة في الأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأدب جيد، هو التأدب واختيار الألفاظ الحسنة لا شك، والأصل في كلامنا عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن المعصية وقعت. ثم يعني كون هذا الأمر أو الفعل من آدم عليه الصلاة والسلام يوصف المعصية، يعني مثل في القرآن مثل: وعصى آدم ربه فغوى، فتذكر. ولكن طبعا دائما نقول أنه المعصية وما يقع من الأنبياء أولا لعلة، وعلة عظيمة جدا وحكمة عظيمة جدا، ثم لا شك هي من صغائر الذنوب، ما هي من الكبائر أبدا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون. وما اتفق عليه أهل العلم وأهل السنة والجماعة أن العصمة التامة المطلقة في ثلاثة أبواب أو في ثلاثة محاور وجوانب في الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام: عصمة تامة في كل ما يتعلق بالتلقي عن الله عز وجل، تلقي الرسالة وتلقي الوحي، فلا ينسون شيئا أبدا ولا يغيب عنهم شيء أبدا مما أوحاه الله عز وجل إليهم. وأيضا الجانب الثاني: عصمة تامة في الأداء، يعني في التبليغ، عصمة كاملة في التلقي عن الله عز وجل، وعصمة تامة كاملة مطلقة في الأداء والتبليغ، أي لا يكتمون شيئا أبدا، ولا يقولون رسالة الله عز وجل، ولا يقصون أحدا دون أحد، وإنما كل ما أمرهم الله عز وجل أو أوحى بهم إليه عز وجل فإنهم يبلغونه على أتم الوجوه ويعني ولا يعني يكتبون شيئا أو يقولون شيئا من ذلك أبدا. الباب الثالث والمحور الثالث الذي عطمهم الله عز وجل جميعا عليه الصلاة والسلام هي الأصمع للوقوع في الكبائر والفواحش والموبقات والمنكرات العظيمة، هذه أيضا عصمهم الله سبحانه وتعالى فلا يقعون في شيء منها قبل النبوة وبعد النبوة، يعني لا قبل النبوة وبعد النبوة عصمة تامة كاملة. لكن المثل اللي محل الخلاف الصغائر، ها المعاصي الصغيرة صغار المعاصي، وهذا جمهور أهل السنة لا شك أنهم يقعون فيها خلافا للرافضة خلافا لبعض المتصوف خلافا لأهل الغلو الذين زعموا أنهم لا يقعون في شيء منها أيضا أبدا، هذا قطعا خلاف ما جاء في كتاب الله وما جاء في يعني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنها هذه القصة وهذا الحديث في حق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فقد وصفه الله عز وجل بأنه قد وقع في معصية وعصى آدم ربه فغوى، وكذلك في كثير من الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقعت منهم مثل هذه الصغائر. والعلة اللي دائما يعني يركز عليها أهل العلم وأهل السنة والجماعة على وجه الخصوص أن هذه الصغائر يعني ما هم من باب عدم الله عز وجل يعني ممكن يعصمهم منها، ولكن حكمة الله عز وجل أكبر ذلك أولا لإثبات بشرية هؤلاء الرسل عليه الصلاة والسلام لدفع الغلو عنهم حتى يندفع الغلو عنهم في الأتباع، جعلهم الله عز وجل يقعون في شيء من هذه الصغائر وتذكر، وهذا يعني لمجانبة أقول ولمنع الناس من الغلو في الأنبياء، لأن الأنبياء لا شك أنهم باب عظيم من أبواب الغلو ومجاوزة الحد الشرعي في تعظيمهم وفي أعمالهم وأفعالهم وأحوالهم وحقوقهم عليهم الصلاة والسلام. فأولا إثبات البشرية ونفي يعني كل ما يتعلق بالربوبية والألوهية عنهم، لذلك الله عز وجل كتب وقوعهم في مثل هذه المعاصي. والحكمة الثانية التي ذكرها للعلم لبيان ما هو الشرع عند الوقوع في الخطأ يخطئون، مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الظهر ركعتين صلى الظهر ركعتين وسلم والتفت إلى أصحابه، التشريع لبيان التشريع عند الوقوع في الخطأ كيف تفعل الأمة وما يعني تفعله الأمة، هذا هو مراد الله تبارك وتعالى وهذه حكمة الله عز وجل، وحكمه قطعا لا تعد، عرفنا منها ما عرفنا وما لا نعرفه لا شك أنه أعظم وأكثر. الشاهد هذه القصة التي وقعت بين آدم وبين موسى محاورة، والحديث لا شك أقول فيه ذكر مصيبة وبلية وبلاء من الله عز وجل وقع على آدم وعلى ذرية آدم من بعده، وهو الخروج من الجنة. وأيضا الحديث فيه ذكر معصية وقع فيها آدم عليه الصلاة والسلام وهي الأكل من الشجرة. والخلاف أقول في تفسير الحديث ما هو احتجاج آدم على موسى، هل احتج عليه لفعله أم لتلك المصيبة التي وقعت عليه؟ لا شك أقول مذهب أهل السنة وشراح يعني الحديث عند أهل السنة والجماعة أن احتجاج آدم بالقضاء والقدر إنما كان على المصيبة لا على الذنب والمعصية، فآدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على الذنب والمعصية، فهو أعلم عليه الصلاة والسلام أعلم بذنبه وأعلم بربه سبحانه وتعالى، وهذا مما يجب علينا أن نحسن به الظن وأن نعتقده في آدم في أبينا آدم بل في سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أعظم الناس أيضا وأشد الناس تعظيما للذنوب ويعرفون ما هو الحق وما هو الواجب عند الوقوع في الذنوب، وأيضا هم أعلم الناس بربهم وما يجب في حقه سبحانه وتعالى، وهل يجوز أو لا يجوز أن يحتج بفعل الله عز وجل وبقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى على مثل هذه الأمور أو هذه الجوانب؟ يعني يعرفون أين يجوز الاحتجاج بقضاء الله وفعل الله وأين لا يجوز، فهم أعلم بالله، وهم أيضا أعلم عليهم الصلاة والسلام بالذنب والمعصية وآثارها وما يجب نحوها. بل يعني كما ذكر ابن تيمية رحمه الله يقول بل آحاد بنيه أعلم، فكيف بآدم عليه الصلاة، يعني يعرفون آحاد بني آدم كثير من الأولياء لا شك والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعرفون ما هو أو متى يجوز الاحتجاج بالقدر أو لا يجوز. وموسى عليه الصلاة والسلام ما هو أو ما هو اللوم والملامة التي أرادها موسى على آدم عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام؟ فأيضا نقول كما يجب أن نحسن الظن بآدم أيضا يجب أن نحسن الظن بمن؟ بموسى عليه الصلاة والسلام. فموسى أعلم بأبيه وأعلم بذنب أبيه، وهو أعلم الخلق من أعلم الخلق، لأن الأب قد تاب من ذنب، فكيف يلومه على أمر تاب منه؟ احنا نعرف انه الاصل عندنا نحن ان الواحد اذا كان على ذنب ثم تاب هل نلومه وهل نلام؟ لا يلام على ذنب تاب، خاصة اذا صدق في توبته واحسن بعد ذلك، لا شك انه لا يجوز ان يلام على ذلك الذنب بحال من الاحوال. فكيف بموسى؟ وكيف نظن بموسى انه ما زال يلوم ادم على ذنب قد تاب منه؟ وقد تاب الله ايضا، يعلم هذا ان الله عز وجل قد تاب على ادم واجتباه وهداه بعد ذلك كما جاء في كتاب الله وكما هو العلم وكما هو الاصل وقلت الانبياء في هذا الباب. وانما وقع اللوم من موسى على ادم على تلك المصيبه، وهي الاخراج والخروج من الجنة والنزول إلى هذه الحياة الدنيا، فلامه على ذلك، فعلى طول احتج عليه آدم بما احتج عليه بالقدر وبقضاء الله. وهذا هو الباب، وهذا هو موطن جواز الاحتجاج بالقدر، لأنها لا شك تؤدي إلى الطمأنينة وتؤدي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأما المصائب فأقول وأما المعائب والأخطاء والذنوب والمعاصي فليست محلا للاحتجاج بالقضاء والقدر، لأن إذا حصل يكون الشأن شأن من قرأنا عنه في المشركين عندما قالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولا أبعد. لا، هذا لا يمكن بحال أن يكون شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومما يعني يذكره مشايخنا رحمهم الله أن من أعظم الأدلة على الفريق الآخر الذين زعموا أن هذا من باب الاحتجاج أو كان احتجاج آدم على موسى أيضا في المعائب والمعاصي والمعصية، لا شك أن هذا قول يعني ساقط جدا وقول يعني منحرف لا شك ومخالف للأصول الشرعية وللأدب حتى مع الأنبياء ومع الرب تبارك وتعالى، وحتى في معرفة ما يجب على المسلم وعلى المؤمن نحو الذنوب والمعاصي. أقول من أعظم الأدلة التي يذكرها وذكرها كثيرا من مشايخنا ما يكون من آدم عليه الصلاة والسلام، هل هو من جمع من الأدلة آدم عليه الصلاة والسلام. نعرف جميعا أنه في حديث الشفاعة الطويل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، عندما يفزع الناس جميعا أول ما يفزعون يعني في المحشر وشدة المحشر يفزعون إلى من؟ يفزعون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ألا ترى ما نحن فيه؟ يريدون منهم أن يشفع لهم عند الله عز وجل ليش؟ للإخراج في الحساب للخلاص من هذا الموقف العظيم، وهذا قطعا المؤمن والكافر يريد الخلاص من هذا الموقف، وهو الموقف هول عظيم جدا وأهوال عظيمة جدا. فيفزعون إلى آدم. شوفوا الموقف، موقف عظيم جدا، ها، ويعني في يوم القيامة في المحشر والناس تفزع إلى آدم، يطلبون مسألة بسيطة التوسط يعني فقط، يعني اشفعلنا عند الله حتى يحاسبنا ونخلص من هذا الموقف العظيم الهول العظيم. آدم في مثل هذا المكان أول ما ينقدح فيه، ها، في قلبه وذهنه وعقله ماذا؟ الخطيئة التي أخطأها، ها، في ذلك الزمان. قرون، ها، قرون، آلاف السنين بين المحشر وبين ذلك اليوم الذي حصلت فيه المعصية وهو الأكل من الشجرة. لكن هذا ما زال، ها، نصبع، ما زال نصبع عينيه. هذا مقام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هذا مقام الأنبياء في مثل ذلك اليوم، ما زال يتذكر بل يرى الذنب ماثلا أمام عينيه، ثم يأتي في مثل هذا المقام ويحتج على موسى، ها، بالقضاء والقدر على معصيته وذنبه. حاشا وكلا، ها، حاشا وكلا، فالاحتجاج كان على المصيبة لا على الذنب. وأعظم دليل كما ذكرت وذكر مشايخنا رحمهم الله أن في مثل ذلك المقام وذلك العهد البعيد وبعد العهد، وأن الله قد تاب عليه واجتباه وهداه، ولكن ما زال الذنب ماثلا أمام عينيه عليه الصلاة والسلام. هذا حال الأنبياء، ها، مو حال البشر. الواحد منا يذنب المعصية تلو المعصية والمعاصي لا تعد ولا تحصى، ها، ثم إذا جاء بعد ينام ليلة أو ليلتين وقد إيش؟ وقد نسيها وغفل عنها، ها، غفلة تامة وعناية تامة والعياذ بالله. نذكر المحاسن، نذكر يعني ما فعلنا من حسنات، نعم، أما نذكر السيئات ونذكر المعاصي لا، هذا ليس من شأننا، ها، هذا ليس من يعني. كل واحد فيكم يذكر الآن كم مرة حج، كم مرة اعتمر، كم شارك في مسجد، ولا كم بنى في مسجد، ولا كم بئرا بنى، ما شاء الله، هذه كلها موجودة محفوظة، ها، نعرفها، ها، نحفظها. لكن المعاصي والسيئات فلا. آدم عليه السلام، بل جميع الأنبياء، شوف، ثم ذهبوا إلى من؟ ها، ذهبوا إلى نوح أيضا، ذكر إيش؟ ذكر هكذا. هذا هو الشأن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن كان هذا شأنه فكيف يحتج بالذنب بالقضاء والقدر على الذنوب والمعاصي عليهم الصلاة والسلام. وكما قلت الأصل أن نصوص، يعني النصوص التي جاءت في الأنبياء وما جاء في حق الأنبياء، أولا إحسان الظن بهم وأن تحمل على أجمل الوجوه، ها، ويعني أصلح الوجوه وأصلح وأجمل المعاني والمعامل عليهم الصلاة والسلام. نعم. فحج آدم موسى لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ نعم، لا شك، نعم، ألامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا. نعم. وأما قوله لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث. نعم، لا شك أنه ليس مرادا، ها، بل مخالف للأصول الشرعية. نعم، مخالف للأصول الشرعية. نعم، الأصل في يعني في المؤمن، ها، ألا يعني ينسى هذه المعاصي فضلا عن الاحتجاج يعني عليها بقضاء الله وقدره، هذا فعله، ها، وهذه إساءته، فينبغي أن يتوب منها. في المعاصي والمعائب، ها، يعني يحتاج أو تحتاج إلى التوبة وإلى إتقان وإحسان العمل بعدها، لا إلى الاحتجاج بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. ولا يجوز له التائب باتفاق الناس. انتهى. قال الله ابن القيم رحمه الله تعالى: تتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقته. نعم. الثاني، ها، نقول الأصل الأول هو إيش؟ أن الإنسان يعني في هذه الحياة الدنيا، ها، يتذكر دائما إيش؟ يتذكر المعاصي والسيئات وينسى إيش؟ شو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى النفر الذين كانوا في مسجد الكوفة، ها، يعني سبقه أبو موسى الأشعري، ثم جاء، ماذا كانوا يعدون؟ التسبيح والتهليل. فكلمة جميلة جدا، أصل عظيم جدا ذكره عبد الله مسعود، قال عدوا إيش؟ عدوا سيئاتكم، يعني تذكروا عدوا إيش؟ عدوا السيئات، اترك هذه لكن لا تمن على الله، لا تمن على الله عز وجل بمثل إيش؟ بمثل ما أحسنت فيه، وإنما أنظر وارفع بنفسك أن تتذكر إيش ما قد أسأت فيه، لحتى يكون لك باب يعني للتوبة والإحسان والإتقان ومتابعة بالعمل الصالح. ثم أيضا هذا الأصل العظيم أو هذه الفائدة العظيمة، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل يحب، هو سبحانه وتعالى لا شك يحب، لكن أيضا وهذه طبعا ما حصل يعني اختلاف يعني في الأمة، لكن الاختلاف حاصل وين؟ في كونه سبحانه وتعالى يحب، يعني هو يحب سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يرمز فيه بأي حديث؟ أي حديث؟ حديث إيش؟ ما هو وين الشاهد؟ إحنا نسينا حديث الباب. شوف هذه عيوب أنك تترك الباب الواحد، أنك تترك الباب الواحد يعني في فترة أسبوع، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، هذا الشاهد، فالله عز وجل يحب المؤمن القوي أكثر من حبه للمؤمن الضعيف. ولا شك في كل خير والكل محبوب، لكن محبة الله عز وجل تتفاوت. فهذا هو يحب سبحانه وتعالى، يعني هو سبحانه وتعالى يحب عبده المؤمن القوي كما يحب عبده المؤمن الضعيف، لكن حبه للمؤمن القوي أعظم وأقوى وأكثر من حبه سبحانه وتعالى. فهذا الباب هنا في أنه هو الذي يحب سبحانه وتعالى، أما كونه يحب يعني العباد يحبون الله عز وجل هذا محل اتفاق أولا في الأمة، وهذا ليس الشأن كما يقولون، يعني كونه يحب هذا مفروض منه، لأن هو الذي خلقك، هو الذي رباك، هو الذي أنعم عليك، وهو الذي يعطيك، وهو الذي كل هذا، فهذه كلها أسباب تجلب إيش؟ المحبة، وهو الكامل وهو الجميل يحب، نعم كلها، لكن الشأن أن تسعى وأن تجاهد حتى يحبك الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى هذا هو الشأن. هذا لا شك محل خلاف بين أهل العلم أيضا، هل فعلا يحب سبحانه وتعالى، وهل محبته حقيقية للعباد أو لبعض العباد أو لمن شاء سبحانه وتعالى. عند أهل السنة والجماعة لا شك أنه سبحانه وتعالى يحب ويحب سبحانه وتعالى حبا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذه أيضا من فوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث، هذه الباب مو حديث آدم وموسى. نعم. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. نعم. هذا أيضا يعني هذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، فادعوه، يعني لا بد من التناسب بين أسماء الله وبين مقتضيات هذه الأسماء. وأذكر يعني قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ ابن عثيمين، أنه إذا كانت الأسماء، لأن الأسماء منها اللازم ومنها المتعدي، تعرفون نعرف الفعل اللازم والفعل المتعدي، كيف درسنا إياه؟ درسنا في المدارس في قواعد النحو إيش يقولون؟ الفعل إما أن يكون لازم وإما أن يكون متعديا. نعم، لكن إحنا نعرف ومعلوم يعني في كلام العرب إنه الأفعال طبعا مشتقة ومأخوذة من الأوصاف، والأوصاف مشتقة من الأسماء. فكون الفعل لازم ومتعدي معناها الصفة لازمة ومتعدية، معناها الأسماء لازمة ومتعدية. فالأسماء والصفات إذا كانت لازمة اقتضت، يقول الشيخ نسيتم ها. يقول إذا كان الاسم لازما اقتضى أمرا، وإذا كان الاسم متعديا اقتضى ثلاثة أمور. ما شاء الله الحمد لله. فما الأمران؟ الأمران إثبات الاسم وإثبات الوصف. طيب الثلاث، الثالثة التي تزيد عليها إيش؟ المتعدي المقتضى. أحسنت أحسنت، يعني مقتضى الأسماء ومقتضى صفات الله عز وجل إذا كانت متعدية ينبغي لك أن تجتهد فيها وأن تمتثلها، إن كانت يعني امتثالا قوليا أو فعليا، لأن ذلك مما يحبه الله عز وجل ومما يربطك بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل ضمن قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاؤك دعاء إما دعاء يعني قولي أو أنك تمتثل مقتضى أسماء الله وصفات الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك أيضا مشمول في الدعاء. نعم. ومنها أن محبته للأمنية تضارب فيحب بعضهم أكثر من بعض. نعم. ومنها أن سعادة، لا شك الحديث واضح في هذا، كونه يحب المؤمن الضعيف ويحب أيضا المؤمن إيش، ولكن تفاوت عظيم جدا بين المؤمن القوي والمؤمن منقطع. طبعا إيش المراد بالمؤمن القوي؟ الإيمان ليس الشديد إيش بالسرعة، ما هو واحد يروح ليس الشديد بالسرعة. نعم. إنما الذي يعني يعرف أين يقف وماذا يقول وماذا يفعل. نعم. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادق ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. نعم. وين الشاهد من هذا الحديث؟ بعيد يعني. احرص على ما ينفعك ثم قال واستعن بالله. فالحرص على ما ينفع لا شك اللي احنا قلناه ايش بدل ايش؟ بدل الاسباب الشرعيه، بدل الاسباب الشرعيه. واياك ان تحرص على او ان تبذل او ان تعتقد يعني الاسباب الغير شرعيه انها من الامور النافعه ابدا. نعم. ولما كان حرص الانسان الشاهد واضح. هو كان يحتاج احنا نقرا الباب كله بالباب يعني حديث الباب وبعدين نجي هنا. نعم. ولما كان حرص الانسان فعله انما هو بمعونه الله ومشيئته وتوفيقه. الله اكبر. امره ان يستعين بالله ليجتمع له مقام اياك نعبد واياك نستعين. نعم. فان حرصه على ما ينفعه عباده لله تعالى. الله اكبر. ولا يتم الا بمعونته. نعم. فامره ان يعبده ويستعين يعني حتى في الاسباب، لانه رب الاسباب سبحانه وتعالى لا اله الا هو. مثل ما قلنا الله عز وجل هو الذي يقضي بامضاء هذه الاسباب ومقتضياتها او بايقافها سبحانه وتعالى، فانت بذلك توافق الشرع، توافق الامر والنهي في شرع الله تبارك وتعالى ببذل الاسباب وتوافق ايضا ما هو مقتضى فعل الله سبحانه وتعالى باستعانتك باسباب، لكن ايضا تستعين بالله سبحانه وتعالى في تحقيق يعني ما تصبو اليه من تلك الاسباب. نعم. يرتبط القلب بالله عز وجل مع اتخاذ الاسباب. نعم. فيتحقق بذلك ايش؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى. يجتمع ايش؟ قلنا لا نسينا، احنا قلنا التوكل ركنا، بذل السبب واعتماد القلب على الله، الاستعانه بالله عز وجل هذا مراده. نعم. هذا مراده. نعم. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله لا شك ضد العاجز، فهذا ارشاد له قبل وقوع المقدور الى ما هو من اعظم اسباب حصوله. نعم. وهو الحرص عليه، يعني ان فعلت الامرين والتزمت الركنين ثم حصل لك ما لا يعني تريده وما لم تسعى او حصلت ضد يعني ما سعيت لأجله إيش تعمل؟ أحسنت، تحتج بالقضاء والقدر. نعم. وهو الحرص على ما عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده أكبر مصدرها منه وموردها إليه. نعم. يعني الأسباب. نعم. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان، عجز وهو مفتاح عمل الشر. هذا الحديث، هكذا هذا الحديث. نعم. فيلقيه العجز إلى نوم. واضح. ها؟ شاهد واضح. نعم. ولا فائدة في لو ها هنا. بل تفتح عليه أبوابا من الشر والعياذ بالله. نعم. يعني الشيطان. نعم. الشيطان هو الشر كله. نعم. بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن. وذلك كله من عمل الشيطان. نعم. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عملي بهذا الافتتاح. وأمره بالحالة الثانية. وهي النظر إلى القدر وملاحظته. الله أكبر. وإنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد. فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر. الله أكبر. مشيئة الرب النافذة. لما؟ لأن الأمر انتهى، حصل. ها؟ ما قضاه الله قد وقع وحل. فليس لك إلا الإيمان بالقضاء والقدر والرضا والصبر والتسليم لله سبحانه وتعالى، لأنه يفتح لك باب الطمأنينة والسكينة. نعم. ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. الله أكبر. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. يعني مما يذكرون أحيانا يعني بعض الخلق وبعض الناس وبعض أهل الإيمان يسلم، يعني فيه البراءة والتسليم، يعني السلامة من التكذيب بالقدر، يؤمن بالقدر وعنده الإيمان بالقدر، لكن لا يلزم من عدم التكذيب بالقدر بالقضاء والقدر السلامة من المعاندة والمعارضة. يعني كونك تؤمن بالقضاء والقدر لا يلزم من إيمانك بقضاء الله وقدر الله عز وجل أن تسلم السلامة التامة المطلقة من إيش؟ من جميع أشكال وألوان المعارضة والمعاندة. وهذه قد تحصل في القلب، ها، وقد تحصل في القلب وتبقى، وقد تحصل بإيش؟ قد يعني تخرجها بلفظ، ومن أول ألفاظها كلمة إيش؟ كلمة اللو. هذه لا شك أنها أول باب من أبواب المعارضة والمعاندة في باب القضاء والقدر. فعدم يعني كونه يؤمن بالقضاء والقدر لا يعني تكفي، لا ما تكفي. كثير من الناس يؤمنون بالقضاء والقدر ولكن إذا حصل الأمر ها يحصل لهم حالة وكذا، فيجي نوع من المعارضة، ولكن هذه لابد تواجه بالمواجهة الشرعية بردها وبإغلاق بابها. أما لو فتح واسترسل فالعياذ بالله فلا شك أنه يقع في محذورات عظيمة. نعم. فأرشده إلى ما يسعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه. نعم. حالة فواته. نعم. حالتي. حالة فواته. نعم. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبدا. نعم. بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرة وظاهرة في حالة حصول المطلوب عدمه. نعم. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.